يقول: كيف الجمع بين قول صلى الله عليه وسلم فيما مر: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وهنا في الحديث: عليكم بالشام؟ يعني هذا في آخر الزمن، وهذاك في آخر الزمن، وأما يعني لا تشفه مطلق، يعني معناه أنه إذا فسد أهل الشام يعني فلا خير فيكم، يعني في البقاء في الشام ولا في الذهاب إلى الشام. وأما هذا في آخر الزمان، يعني عيسى بن مريم ينزل والمهدي يكون هناك، والناس يعني يحشرون هناك وتحشرهم النار حتى يصل إلى أرض المحشر، وبها يعني يكون يأجوج ومأجوج يهلكون، ويبقى عيسى بعد ذلك. الجمع بينهما أن هذا في آخر الزمان، وعند قرب قيام الساعة، وعند نزول عيسى، وعند وجود المهدي هناك. وأما هذا يعني يدل على حصول الفساد يعني في الشام، وأنه إذا حصل الفساد في الشام فإنه لا يبقى فيه ولا يذهب إليه.